وانفط وقفت اشتري حاجة، راجل فكهاني حاطط التلفزيون، فوجئت ان في دربكة تخبيط ورأسه ونساء عاريات عمال تتنطط. بقول له ايه ده؟ وانا هتكلم على التلفزيون بقى، فبقول له ايه ده؟ قال لي ده اعلان عن مصاصة بمبم. طب اعلان عن مصاصة للاطفال، ايه اللي دخل فيها نسوان عرايا؟ ها؟ ايه اللي جاب فيها مزيكا وتنطيط وتخبيط وشياطين؟ هو مش مقصود المصاصة، هو فساد وخلاص. دي القدوة السيئة اللي بيجيبوها للناس. ولذلك دي الشباب، شبابنا النهاردة، شبابنا النهاردة يا راجل، ده حتى العيال الصغيرة بياخدوهم قدوة. العيال والله يا رب، العيال الصغيرة اللي ما يفهموا حاجة يقول لك يا ماما مش الفيلم، ده كان بيحبها يا ماما، كان بيحبها وبعدين ايه، كان عايز يتجوزها. والعادي ولا عادي مش فاهم حاجه، لا عارف بيحبها يعني ايه، لا عارف يتجوزها يعني، عيل مش بياخدوا دول قدوه. انت فاكر فرافيره بتاع زمان اللي كانوا يجيبوه فرافيره ويطير؟ مش في عيل صغير طلع فوق السطح ورمى نفسه مات ليه؟ طلع يقلد. انا مش بيشوف، مش بيشوف ده، في عيل صغير في منظر لا تتصوره ولا تتخيله، الولد عنده حوالي 4 سنين مع بنت من سنه، هو مش عارف هو بيعمل ايه، لكن شاف فيلم فبيعمل زي ما بيعمله. ده حتى على مستوى العيال يا راجل، امال على مستوى الكبار؟ اديك شايف المصايب اللي بتحصل من شباب غلبان، شباب غلبان والله بيتخذ قدوته دول. وطبعا بقى دول اللي جايين له هم ولاعيبه الكوره، مفيش غيرهم دلوقتي، هم اللي على الحجر دلوقتي، هم اللي على الحجر، ويجيبوهم في التلفزيون بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتمثل ازاي، ايه مش عارف اللي. قول لنا كده اظرف موقف في حياتك، قول لنا اصعب موقف في حياتك. وكل شويه جايبين واحد ويخشوا بيته ومش عارف بتعيش ايه وبتاكل ايه، بقوا قدوه للاسف والعياذ بالله. مع ان زي ما انتم عارفين ان قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقلت لك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اهوال العائله التلفزيونيه. احد الناس يحدثني انهم زمان جابوا تمثيلية كان بيمثل فيها نم شخصية واحد حرامي سرق فلوس كثيرة جدا، اسمه ابراهيم الطاير، سرق فلوس كثيرة جدا وراح دخل مستشفى المجانين. يقول فطول الفيلم الناس تتعاطف مع هذا الشخص، تتعاطف مع الحرامي، وفي النهاية انتهت القضية. ويذكر لي ايضا احد الاشخاص انهم جابوا فيلم ان كان فيه برضو هو نفس الشخصين وراحوا سرقوا فلوس ومعدين مطاردة بالسيارات وضرب عليهم بالنار، فكان لما ضرب واصيب كان يقول لزميله الممثل لما اتعب شممني الفلوس وانا فوق وابقى كويس. فيقع في اذهان الناس هذه المعاني، هذه المعاني، ولا يظهر المال. يعني هما دايما يقول لك ايه، ان احنا في الاخر بنظهر ان دايما الخير ينتصر على الشر وان المجرم ياخد عقوبته. امتى؟ بعد ما الناس عطفت معاهم. عايز تطلع زي مين يا ولد؟ واظن ذكرت لكم قبل ذلك ان من سنتين تقريبا الولد الاول في الثانويه العامه بيقولوا له، مع ان ابوه استاذ في الجامعه، وبيقولوا له مين مثلك الاعلى؟ قال محمد عبد الوهاب، هو ده مثله الاعلى، ولم يقل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، والله العظيم الناس عارفه الحق وانا بحلف بالله وكله فاهم كويس قوي، بس سبحان الله اهو الباطل ماشي وشغالين فيه واخر عظم. يعني يقول لي انت لما تشوف حاجات في بتاع اغنيه طالعه جديد كده، واحد عمال يبيعها ب 8 جنيه الشريط، وصل 8 جنيه الشريط، ربك المعبود. انا سمعت مره في العربيه بتاعت شباب معديين كده وكنا بنشتري حاجه، هما كانوا بيشتروا جنبنا فوافين، سمعني الهبل ده الله يكرمك، ايه ده؟ قال لي ايه يا عم الشيخ، انت مالكوش في الموضوع ده وبتاع. قلت له ما انا عارف، بس لما نشوف الموضوع ده ايه ده؟ ايه ده؟ بكام ده الاول؟ شريط ب 8 جنيه، ب 8 جنيه. ايه واحد اهبل استقرار ومنظره باين وعمال يتطوع كده ولسانه تقيل قوي قوي، وبعدين بيقول في الشريط هوبا تيتو مامبو، وشغال على الشريط كله. والله كده كل الشريط هوبا تيتو مامبو ولا مامبو حاجه زي كده. يعني في راجل يقول كده؟ بالله عليك، في واحد راجل محترم يقول هوبا تيتو مامو، والناس من وراه كلهم هوبا تيتو، بس الناس ما صدقت هوبا تيتو، كله شغال. الناس عايزه بس اي حد يغزها بس، اي حد يديله سكه بس وشوف جري على طول. طب ده مش عارفين ان ده حرام وده غلط، لكن كله ماشي بالايه؟ المزاج. اقول لك والله مزاجنا كده بقى، خلينا نرفع شويه عن نفسنا. الله، طب ما ترفع بالاسلام يا ابني. تعال اسمع كلمات المواويل سلامتها يا ام حسن من غمش اللي حسد، عملوا لها دار لطشها وكأن عيار دوشها، يا ريت كان حد حشها، مغدورة ام حسن. حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل، وكل من شاف جمالك بيضرب بيك المثل، وصيح وتصفيق وصراخ وتهريش على هالخرابيط المخطوطة. ويقول الممثل التائب حسن يوسف، مفيش ان انا بعمله ما ينفع الناس ابدا، مفيش ان انا بعمله ما ينفع الناس ابدا. فاخدت قرار الحقيقه بالتوقف التام، وكنت وقتها حتى بعمل مسلسل كان مشهور قوي في المنطقه العربيه كلها، وهو مسلسل ليالي الحلميه، وكنت بعمل في مسرح في صيف اسكندريه عام 89. فالحقيقة بقى كان لابد ان انا يعني اعتقد ان انا في ذلك الوقت حتى بقيت يعني اصابتني حالة من الاكتئاب، ان انا بقيت في صراع. ولا اخفى عليكم شأننا زي شأن اي رب اسرة مسؤول بيعمل من اجل ان يسعى في الحياة، من اجل ان يأتيه الرزق ليصرف على اسرته، ويحاول بقدر الامكان أن يحيى أسرته حياة كريمة. ولكن كلما يتأكد لي الرأي أن الأموال التي تأتي من هذا العمل حرام، وأن المأكل من حرام والمشرب من حرام والملبس من حرام، مسألة الرعب يزداد. وحسم الموقف الآية الكريمة التي ذكرتها من سورة الرعد، فاستندت طبعا إلى قول الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واخدت قرار تمام بالتوقف، توقف تام. وتوقفت تماما. واذكر في ذلك الوقت كان الاصدق بن الزميل محمد العربي جزاه الله خيرا كان ايضا التزم واعتزل تماما، وانا توقفت خالص عن العمل، واعتذرت حتى عن الجزء الثالث من ليالي الحلميه، وكان على وشك التصوير، واعتذرت عن تكمله المسرحيه في الشتاء، والأفلام اللي عندي في المكتب كلها الأموال التي تأتي من هذا العمل حرام، وأن المأكل من حرام والمشرب من حرام والملبس من حرام مسألة. وأنا برضو بقول في ختام القصة العادية دي جدا، أنا مش شايف فيها معجزة ولا شايف فيها شيء خارق، إنما هو أنا شايف كما قال الأخ من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله يعني أنا أعتقد أنه من يشاء الهداية، من يقبل. لأن أنا الحمد لله رب العالمين حينما ذهبت إلى المدينة المنورة وإلى الكعبة وعرفت هذه الآراء وبدأت أقرأ، حبيت يعني حبيت إن أنا أجتهد في الطريق المستقيم وأضع نفسي على الصراط المستقيم بقدر الإمكان، حبيت ده. فالآن لما حبيت ده ربنا سبحانه وتعالى أخذ بيدي بدون معاناة. وإذا حكيت لكم عن الفرق بين حياتي دلوقتي حياتي أيام ممارسة الفن، لأنه الفن صراع، كلنا في الفن بنتصارع، كل واحد فينا عايز يتفوق على الآخر، وعاوز الفيلم ينجح، مش عارف إزاي الفيلم ما يسقط، يقعد 3-4 أيام ما ينامش، والقلق وعدم الأمان وعدم الإحساس بالطمأنينة، كل ده لأن مثلا أنا لما أجي بعد الهداية أعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحبثها. حينما يؤمن الإنسان بحديث شريف مثل هذا لا يتصارع على الدنيا ولا يتكالب ولا يجري وراها ولا حاجة أبدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من بات أمينا في سربه، لأنه مش عارف حيبات الليلة الثانية ولا مش حيباتها، معافا في جسده عنده قوت يومه. لأن كما قال الشيخ الشعراوي مرة وإحنا في حديث قال هو ربنا، أيوة أخي قوت يومه، هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك بعد ما تصلي العشاء صلي لي كده احتياطي الفجر بتاع بكرة، قال لكش قالك خلاص صلي العشاء ومارس حياتك فانت قلقان ليه؟ قلقان على رزقك ليه؟ طبعا الواحد في الاول ما كان يصدق الكلام ده. لا لا لا يقول الفيلم ده عشان ده جاي لمنه كذا واصل انا الفيلم ده هتفوق بيه على اقراني وانا هبقى في مرتبه. طبعا الحياه قبل الهدايه وبعد الهدايه حياه مختلفه تماما. يعني الانسان مثلا احيانا كان يؤرق فما ينامش من الليبريم والليبراكس والمهدئات دي. دلوقتي يكفي الانسان يضع دماغه على المخده يقرا ياسين او يقرا الرحمن او يقرا ما يتيسر من القران ويروح في النوم ويقرا القران. ما فيش احلى من كده. معاني مختلفه وحياه مختلفه وشعور مختلف والانسان يحس ان هو رحلته في الحياه لان يحقق العبوديه خلال عمله وخلال ممارسته للعبادات من خلال لقاؤه بأقرانه لقاؤه يعني أبسط معاني صلة الرحم. يعني لما عرفت الهداية وعرفت ما هي صلة الرحم كان ليا أقارب ما شفتهمش يمكن بقالي 15 سنة 16 سنة بدأت أدور عليهم أشوفهم فين دول لأن يعني اترعبت خلقت الرحم اشتققت رسما من اسمي من وصلني وصلته ومن قطعته. لما الواحد يؤمن بده والمؤمن الإنسان يؤمن بما يسمعه وبما يقرأه وأن يهديه الله إلى الإيمان بهذه المعاني الجميلة وهذه المعاني الإيمانية التي تخلي الإنسان يعيش في أمان واطمئنان ويتبدل من حال إلى حال. صلة الرحم دي بيقول حضرتك مثلا أنا في أيام الإنسان اللي بقى واخدنا أقارب بالسنين ما تشوفهمش يمكن أشوف أخويا شقيقي يمكن أشوفه كل شهر مرة ولا كل شهرين مرة. ففي معاني كثيرة جدا في طريق الهداية نرجو أن يثبتنا الله جميعا على طريق الهداية وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه النفع لأنفسنا ولأهلينا ولأوطاننا وللأمة الإسلامية جميعا. أنا بشوف أن خطر الفيلم الذي ينشر الفساد في المجتمع هو بالضبط كخطر المخدرات والمسكرات على المجتمع. ليس هناك من وسيلة إلا أنك تقاطع مشاهدة هذه الأفلام يقل الإقبال عليه طابور السلعة. هو موقفكم من عرض أفلامك وأفلام الأخت الفاضلة شمس البارودي في مثل هذه الأيام؟ والله ربنا قادر على أنه يحرقها بمعرفة إن شاء الله. إنما هو للأسف إحنا لا نملك فيها شيء لأن زي ما قلت لك الممثل يؤجر زي انت ما تأجر مثلا حد يصلح لك حنفية في البيت او يعمل لك نجار يعمل لك حاجة في احنا بنؤجر لتقمص شخصية ما. لكن المصنف الفني يملك حق استغلاله المنتج ثم المنتج بيبيعه لشخص اخر اسمه الموزع لجميع انحاء العالم. الموزع يملك حق توزيعه لجميع انحاء العالم مدى الحياة. فلا نملك الا ان احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان انتوا كل ما تشوفونا عمل انكم تدعونا بالمغفرة وان يغفر الله لنا ما تقدم وما تأخر ان شاء الله وان تسامحونا اذا كنا قدمنا في يوم من الايام قدوة سيئة او فنينا سنة سيئة في فيه من الافلام ان انتوا يعني تسامحونا عليها وتدعونا ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا هذه الخطيئة. يا عبد الله إياك والغفلة عن ذلك اليوم. جاتنا كثير من الأسئلة التي تسأل من هم آخر الفنانين والفنانات الذين اهتدوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. آخر الفنانين والفنانات اللي اعتزلوا كان الأخ محسن محي الدين وزوجته نسرين. أعتقد أن الأخت نسرين كما حكت لي زوجتي تنقبت والأخ محسن محي الدين اعتزل تماما وزي ما شفت من زوجتي. يعني زوجتي اول ما التزمت لم تصل بها الاخت شادية وكانت هي اول من التزم بعد زوجتي اعطت لها تجربتها وقالت لها احساسها فما كان من الاخت شادية لان اخذت قرار والتزمت واعتزلت فورا. كذلك الاخت هناء ثروت وما تلاها من اخوات. يعني احد الشباب يقول انا كنت بتفرج على التلفزيون الاقي جايبين التمثيلية الواد ماشي في الشارع بص للبنت بصت له مشيت معاه على طول راحوا قعدوا في الجنينة وبعد كده خدها معاه شقته انزل الشارع ابقى حاطط في دماغي ان انا لو بصيت لاي واحدة هتمشي معايا على طول. وانزل ادور الف في ثواني ادور على واحد تمشي معايا. يبقى بيؤدي الى ايه؟ الى حرام. ولذلك انا ارى الناس امام التلفزيون فاقول، وكنت شايفهم الاسبوع اللي فات وهم قاعدين قدام الماتش، قلت انظر خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، والله ما تجد هذا الخشوع والتركيز في الصلاة، والله لا تجد في الصلاة. انظر كيف يجلسون. اوعى يعدي اوعى يعدي. برافو يا ولد، يلا يا ولاد كاس العالم يا ولاد. ما تحاسبش. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم إن الكثير منهم لفي غفلة. انظر كيف يجلسون. الناس واخده النهارده اثنين قدوه ليهم، الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات الاحياء منهم الاموات. اثنين لعيبه الكوره، لعيبه الكوره. اصبح الشباب النهارده مين قدوته؟ بطل الفيلم. هات واحده كده عيني غلبانه بس، طب اللي طب اللي لابسين محزه واسترتش دول غلابه دول ليه؟ عشان بطله الفيلم، عشان شفت كانت طالعه بالبنطلون بتاعها في فيلم مش عارف ايه. ايوه بنطلون يجنن. انا هعمل بنطلون زيه كده. لازم اعمل زيها كده. لازم مش والتالي بقى الاهبل ده عامل لي انسيان. طب انت راجل يا بني ادم، انت راجل يالا، انت راجل يالا، حط انسيان في ايدك وحط لك الحظاظه. وبعدين الحادث بتاعك كده في صدري ايه دي؟ يقول لك سلسله. طب وسلسل ليه وانت كلب يا ابني؟ طب واحد تاني يقول لك لا ده انا اعقل منه، انا مش حاطط سلسله. امال انا حاطط ايه؟ انا حاطط جلده. مش لازم احط حاجه. ليه؟ اصل بطل الفيلم كان حاطط. بطل الفيلم حاطط حاجه. وهات لي فيلم كده فيه بطل اللي بيسموه بطل ايه؟ هات لي فيلم كده اللي بيمثل دور البطل ما بيشربش سجاير. اتحداك. لازم يشرب سجاير. حتى لو في حياته بره ما بيدخنش. المخرج يقول له لازم تشرب سجاير. ويجيب الكاميرا عليه بقى وهو بيشرب السجاير، وهو بقى الدخان طالع من بقه كده، يعمل كده. ليه؟ الشباب الغلبان يعمل زيه. ما هو بقى عايز، انا عايز ابقى راجل، انا بقى انا عايز ابقى بطل. طب انا اتفرجت على الفيلم ده ببلاش، انا عايز ابقى زي الولد ده كده. فاجيب علبه السجاير واحطها في جيبي كده. فانا كل اللي كلمني حطوا له علبه السجاير كده، عشان الناس كلها تقول ان انا ايه راجل بقى وعايز اشرب سجاير بقى انا زيه. طب بطل الفيلم اللي بيسموه بطل فيلم ماشي مع واحده في الحرام، ادور انا روح على معزه كده امشي معاهم، انا يعني انا ابقى انا مش زيه، انا عايز ابقى زيه. وانت يا ابني ماشي وراه ليه كده؟ يقول لك انا زي ما بيعمل اعمل. ليه كده؟ ما تعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اعمل زي سيدنا النبي عليه السلام. شوف سيدنا النبي عليه السلام قال لك ايه واقتدي بيه. ليه بتقتدي بالممثلين؟ ليه بتقتدي بالرقصين؟ ليه واحده تقعد تعمل شعرها زي واحده ممثله ولا زي واحده رقاصه؟ هو انت في الاخر هتيجي ربنا يقول لك انت هيبقى شعرهم الاثنين؟ امال الايه في سوره الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر، اتقوا ربهم المؤمنين والمتقين اللي كانوا بيصلوا مع بعض. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر، برضه جماعات جماعات، الحشاشين مع بعض والخمرجيه مع بعض والمتنيلين الزنا مع بعض. كل دول كده مش اقوى. لذلك هات سوره الزخرف، وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. احنا هنقتدي بدول، هناخدهم قدوه لينا. بص القران يقول ايه؟ وان على اثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. اقول لكم على اهدى مما وجدتم عليه اباءكم. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فشوف الله عز وجل يقول لهم أجيب لكم الأهدى اللي هو الصراط المستقيم بدل الغرق. والاقتداء بناس فساق فجار، ده انت المفروض مش تقتدي بيهم، ده انت المفروض تكرههم. تكرههم لان ربنا بيقول في سورة النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب اللي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة تقتدي بيهم؟ تعمل زيهم؟ انت عايز عذاب اليم ولا ايه؟ ها؟ انت عايز تقتدي بانسان صالح يدخلك الجنة تمشي وراه كده لغاية ما يشربك من ايده الطهرة صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولذلك سيدنا عليه السلام في الاخرة يشربنا من الكوثر يا رب وعدنا يا رب. فيقول فتأتي الملائكة بأناس ناحية الشمال، تيجي الملائكة تزق الناس ناحية الشمال كده، ابعد انت ابعد انت ابعد انت ابعد انت. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ امتي امتي سبوهم، دول بتوعي دول امتي. ثم الملائكة تقول له ايه؟ انك لا تدري ما احدثه بعدك، ما تعرفش دول عملوا ايه من بعدين، هم للاسف امتك. بس طب بالله عليك لو سيدنا النبي بعث دلوقتي ومشي في الشوارع يقول دول امتي اللي لابس البنات اللي لابسه السريش دي، البنات اللي لابسين محزه ولا اللي يلبسوا دول والعياذ بالله دول امه سيدنا النبي؟ تعالى بص على الشباب كده اللي سامع الاذان، والنهارده للاسف البانجو بيتشد علنا، اللي بيشربوا بانجو من الشباب الغلبان كل واحد ياخد باله، بانجو سجاير وبلاوي زرقاء كلها من ايه؟ وشوف الشباب بالليل واقف على النواصي واقف على الغلابه، دول امه سيدنا النبي عليه السلام؟ يفخر بيهم سيدنا النبي دول لانهم اقتدوا بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زمان كنت تلاقي الكاريكاتير دايما يكتبوا فيه ان المشكله بين الزوج وزوجته الجرنان، لان الزوج يدخل البيت يمسك الايه؟ يمسك الجرنان، والزوجه تقعد مرفوعه مستنيه ما يخلص الجرنان، هو يخلص الجرنان وينام. النهارده التلفزيون بيعمل اسود من كده، واظن قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان يبقى الراجل قاعد والست كمان، الزوجه قاعده الراجل جاي بعد ما اشتغل 12 ساعه من 6 الصبح ل 6 بالليل، راجع مهدود حيله لبس الجلابيه الكاستور اللي مراته مرقعها له مش عارف منين، وقعدوا يتفرجوا على التمثيلين. ثم هي تشوف حسين فهمي مسبسب شعره وملمع عينيه وعيونه اللي مش عارف ايه، وهي تبص لحسين فهمي كده وتبص لجوزها كده، تبص للتاني ملمع ومشيك وقاعد يتنطط زي الرهوان والراجل. وبالعكس، عشان كده انا اقول ان اللي يصرح لمراته تشوف الرجاله دي يبقى ايه؟ انتم ادرى، انا لا اقول. وكذلك العكس بالعكس، ان يجلس الرجل امام التلفزيون ومراته مخلفه سته وطول النهار مهدود تحلها في مسح وطبخ وغسيل وطبخ و و و و وكانت اخر النهار خلاص قاعده جنبيه وهو يبص للممثله اللي قدامه اللي عماله تتنطط لابسها 20 شيطان زي العفريت عمال تتنطط، ويبص لها كده يقول هذه امراه وهذه امراه؟ ده يمكن؟ نفس الشيء. فلذلك هذا هدم، هدم للبيوت، هدم للبيوت فعلا، وعمليه خلع الرضا من القلوب. لا الراجل راضي بامراته ولا المراه ترضى برجلها بعد ما تشوف هؤلاء، وهؤلاء محترفون في الضلاله. آلات الاسلام يعني ماري منيب هذه تصدرت كل البطولات في العداء بين الزوج والزوجة وأم الزوج. لا تستطيع ترى فيلم في ماري منيب إلا وتجد العداوة القديمة الموروثة كأنها ثابتة أو قرآن نازل بأن لابد أن يكون هناك عداء بين الزوجة وأم الزوج. وانظر عاد الفيلم الطويل العريض بين الحماس سواء كانت ام الزوجة او كانت ام الزوج والعداء الذي ينصب على الزوجين. حفظ الله نعم الوكيل، حفظ الله نعم الوكيل في وسائل الاعلام، لان حتى الحاجات الدينيه اللي بيجيبوها تهريج، والله تهريج. انا بحمد الله في مناسبة الهجرة لو تفتكروا كانوا جايبين امسية اسمها الامسية المحمدية، هو قال امسية المحمدية دي جايبين ناس لابسين زلاطيط طراطير وقاعدين يتطوعوا ماسكين طار ويروحوا جايين كده وادي شويه راح جايين ايه ده بيعملوا ايه دول؟ عايزين بيذكروا قال كل فكره. خلي بالكم اللي بيتفرج على الحاجات دي برضه غير المسلمين، اليهود والنصارى، فطبعا بقى قاعدين يضحكوا على الاسلام ويتحكوا على المسلمين. شوف المسلمين عاملين ازاي، واحد مدلش وعامل مكانين بتاع وزرطوك ومش عارف ايه ولابس واجهون الله تزايل لك. طب وعدين عايزين الله، عايزين الله صحيح. طب قول اللهم كذا اللهم كذا حتى لو عملت كده تبقى غلطان، لان سيدنا النبي في غزوه خيبر قال ايها الناس ارضعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اطما ولا غائبا. لكن الخير بقى الناحيه الثانيه جايبين واحده بقى واقفه مدندشه ومفركشه، قال دي اخت هو بقى يقول الله يقول الله يرد على بعض هما الاثنين. ايه ده؟ تعمل ايه يا اخت؟ تعمل ايه؟ عايز ايه من الله؟ وايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي موقفك مع الرجاله هنا؟ دي الامسيه المحمديه؟ دي الامسيه المحمديه دي؟ انا ده الدين؟ مين اللي يقول كده؟ فالاسلام بيأمر بالفصل بين الرجال وبين النساء وبغض البصر تهريج. حتى الفيلم اللي جابوه قالوا لك هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه ده هجرة الرسول؟ تعالى اخش هجرة الرسول. لا هجرة الرسول ولا فيها احداث الهجرة. المخرج عمال يلف ويلف الفيلم كله على اللي بيحب اخ وبيحب اخ. فالاخت بتحب الاخ والاخ بيحب الاخت. وبعدين الاخ صار الاخت وهاجر. بتصير المهاجر بقى. فهي مستنيه بقى ترجع له بقى عايزاه بقى. فكر بقى هو بيفكر فيها. وبعدين فين؟ وعمال بقى يحيك احداث الهجره. الخلاصه الناس قاعده كلها مشغوله مش بالهجره ولا بالنبي عليه الصلاه والسلام. رجعنا لها ولا لسه؟ قبل بعض؟ قبل بعض؟ فين؟ هجرت. فهو بقى اخي في الله واختي في الله قبل بعض خلاص الحمد لله هجرت هجرت. نظام طويل هي خلاص لقاها لقاها يعني هجرت وقابلها خلاص. وربك ده كلام. حتى التمثيليه يا راجل اللي هو تاريخ والله تاريخ اقسم بالله. ده دي تمثيليه معرفش تمثيليه ايه دينيه قد بيسموها تمثيليه دينيه. انا شاب قلت قعدت اتفرج على كل الناس على طول والله خلاص انا ما عنديش مفاجاه تلفزيون في بيتي بفضل الله يعني. لكن اهو ساعه ما اكون عند والدتي مثلا ولا حاجه بشوف اشوف الحاجات اللي بيسموها دينيه. اقول لك مثلا حاجات دينيه اهو ما اتفرجش عليها برضه قلت وريني الدينيه. التمثيليه التمثيليه دينيه. يعلم الله زي دين الصحابه فيها والله ربي زي ربنا سامحني يا رب. زي دين الصحابه زي شويه ناس بلطجيه قاعدين راكبين دقون وماسكين سيوف والله شد وعلى اسفل حاجه ما تفهمش ايه اللي حصل ما تعرفش. قال له روح قايم راح بيقول ايه هيا هيا هيا هيا روح قايمين كده وقاعدين هيا هيا هيا. قال يطلع لهم واحد تاني كده ايه راجل بقى جديد كده وعاقل. قال لهم ازاي؟ ها صوت ده العاقل اللي فيهم ده واخد بالك؟ اه والله كده يا صوت يا صوت روح ايه؟ راح كده هيقفل هيسحب وروح واخد بالك اه ايه اسمع اسمع ايه الموضوع شايف؟ واحد بقى يعملهم يمين وشمال كده وبيتكلم بالراحه خالص قال ده العائل اللي فيهم يعني. مفيش يا اخويا دقيقتين ثلاثه كده تشوف واحد هيا هيا هيا الله ايه الموضوع؟ هو مش هو هيا هيا هيا هيا هيا هيا رايحين فين دول؟ ويطلع عليهم بقى العائل يا قوم بتاع يا قوم ده بتاع يا قوم انا هدي فيهم ده. دول ربك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده ربك دول الصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. استمع الى هذا الخبر تنشره الراي العام. العدد 8744 التاريخ 6/4/88. تقول شبكة منافية للآداب تضم ممثلين. وبعدين تفاصيل هذا الخبر. فنانات وفنانين عندهم شقق يروجون الدعارة والزنا ألقي القبض عليهم. الخطورة تكمن أيها الأحباب بين هذا الخلط الرهيب الذي ينظر إليه الجيل المسلم اليوم في البيت وهو جالس أمام التلفزيون يشاهد مسرحية أو يشاهد فيلم سهرة أو يشاهد فن من هذه الفنون. تجد المفهوم الذي يرسخ عموما عند الجيل أنه يجوز الخلط بين الحق وبين الباطل، بين الفساد وبين الأخلاق. أتعرف وأروح عمرة، أصلي وأشرب خمر، أمثل عارية ويقبلني الممثل وقد أظهر بفيلم جنسي وأقرأ القرآن. وهذا الأسلوب الخبيث المدمر ينتج عندنا جيل من البنات والأولاد عندهم انفصام عقيدي انفصام أخلاقي رهيب. لدرجة مرة في فيلم وكنا قاعدين في السينما في الكلام ده قديم برضه شوف يعني واحد دلوقتي بيقارن وبيحلل كل السينما اللي كان بيقزقز لب وقف واللي كان عمال يتكلم سكت وهس هس. ليه؟ المخرج بقى باين لك ان الراجل بقى عمال يقول لها اوعي تقابليه، انا هقطع رقبتك لو شفتك تاني مره معاها هعمل. صح الراجل بيتكلم صح. قال هي بقى قررت ايه؟ قررت انها تهرب معاه، تهرب مع حبيبها. وشوف بقى مخرج الفيلم بقى جاب لك بالليل الراجل هو داخل ينام، وبعدين قال هي دخلت نام في الليله دي، هي قررت وكانت بعت جواب للاستغفر الله العظيم يا رب اللي بتتنايل معانا اهو، فقالت له احنا هننزل بالليل قابلني عشان نهرب سوا. وبقى جاب لك منظرها وهي قايمه من النوم، هي قايمه تعمل حاجه غلط، قايمه تمشي في زنا والعياذ بالله. اهو كل الفيلم ومنهم انا برضو قبل الالتزام كان الواحد عمال متعاطف معاها، عمال يقول يا رب يا رب تهرب، يا رب تنزل، خليها تخلص من ابوها ده، يا رب يقابلوا بعض، على الله ياخدها ان شاء الله روح في اي حته، بس يا رب يتلموا على بعض، يا رب يتلموا على بعض. شوف بقى قلوبنا عامله ازاي، بنحب الحرام، متعاطفين مع الحرام. وبقى الفيلم كله والناس كلها اللي بيتفرجوا ها ومتعلقين ها، قامت الحمد لله لمت الشنطه كويس، يلا بسرعه بسرعه ليه مش هتفتك يورو نسيت الفستان، مش مشكله يا شيخه سيبيه اخلصي. وبعدين المخرج يجيب لك صوره ابوها وهو بيشخر، ايوه كويس خليه نايم. وبعدين فجاه الراجل صحي، يلا الراجل استنى هوب قام النوم احسن يشوفها، يا رب ما يشوفها يا رب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه التعاطف اللي انت بتعمله ده؟ ها ده حب حرام، حب حرام، ده دي هتنزل مع واحد في الحرام. لكن احنا كلنا ايه؟ متعاطفين مع ايه؟ مع الحرام، مع الحرام. جيب لك واحد برضه والعياذ بالله بيحب واحده ومش عارف بيعمل حاجه غلط معاها، وفي لحظه على الباب اتفتح عليهم مره واحده، انت تقول ياه كان لازم دلوقتي كان يسيبهم يا اخي كان مش اتربى عندنا حب الحرام. والله يقول في سوره النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، مجرد يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا، هنا في الدنيا وفي الاخره، لسه في الاخره لكن في الدنيا هنا، ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. حب الحرام ستة دي مصيبة بقى، ستة دي ايه؟ الف المعصية والحرام. يعني ايه؟ يعني التعود على المعاصي ورؤية الحرام. خلاص تبقى انت متعود بقى. ازاي؟ منظر واحد بيحب واحد والعياذ بالله بيقبل واحدة، تشوف دي في فيلم وتشوفها في مسرحية وتشوفها في تمثيلية، فخلاص تبقى العملية ايه؟ عادي. يوم ما تشوف واحد وقبل واحدة طب وفيها ايه؟ اذا كان البطل فلان الفلاني كان بيعمل كده مع البطل فلان الفلاني، دول بطولة؟ دول ابطال؟ هم ليه بصحابة سيدنا النبي ايه؟ دول فتساق فجار بيزنوا بعض في الحرام ولو انه مش زنا الكامل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والاذنان تزني وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حديث رواه البخاري حديث صحيح. هو يعني الزنا لازم يبقى كده كده؟ لا، العين بتزني والايد بتزني والودن بتزني وهكذا. فلما تشوف انت المناظر دي وتتكرر، خلي بالك من تتكرر وتتعود عليها، يبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ الف المعصيه والحرام. يعني لما بيجيب لك في التمثيليات والمسرحيات الباب بيخبط، واحده شعرها باين وحالها بالبلع ولابسه لبس بيت، وتروح طالعه تجري على الباب وفاتحه في وش الباب كده على طول، ويجيب لك منظرها كده، وقال الراجل قابلها، قال عداد النور، قال مش عارف واحد، اهلا اهلا، وتروح مسلمه على الراجل، اهلا اتفضل، هو مش موجود، اي خدمه؟ الله ايه اللي طلعك؟ انت طالعه ليه؟ في الاسلام لما يكون الراجل مش موجود ما تفتحيش الباب، تتكلمي من جوه. والسلام عليكم، الاخ مش موجود ما تخشش. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء في صحيح البخاري. قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. ده مش تعصب ولا تذمس، لا والله ده التزام باحكام وتعاليم الاسلام. واللي يقول بغير كده يبقى ديوس، ديوس ما بيغيرش على اهله. ده سيدنا النبي قالوا له طب ارايت الحم قريب الزوج؟ قال برضه الحم والموت ما يخشش في غياب الزوج. ها؟ الا طبعا اذا كان في اولاد كبار وكذا وكذا. انما انت بتشوف بقى في كل التمثيلات والمسرحيات والافلام الباب يخبط تروح طالعه هي ايه؟ خلاص اصبح حاجه عندك بقى عاديه. يبقى لو واحده ما عملتش كده تزعل انت. ايه فيها ايه يا اخي يعني؟ الله ايه لما تطلع تتسلم على الضيوف يعني ولا تفتح الباب وهي مش عارف ايه فيها ايه؟ فيها ايه لانه ايه؟ الف معصية يعني خدت على كده. اه كلمة الف يعني خدت تعود زي الالاف قريش الى فهم رحلة الشتاء والصيف يعني خلاص الف انهم يطلعوا الايه الرحلتين دول. زي ايه؟ زي ما يجيب لك كل بطل في الافلام لازم يكون معاه سجارة لازم يدخن. خلاص انت لما تشوف واحد يدخن مش هتستهجن الامر ده مفيهاش حاجة. قال البطل بتاع الفيلم قال عنده مشكلة وعايز ينسى يقول للتاني يقول له انت حاول تنسى انسى يقول والله ما انا فاكر المهم انسى وخلاص. طب انت ازاي اشرب خمرة خابط الكاس خلاص اصبح عندنا ايه الف خلاص. يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشة ها وعنهم ناس محترمين وكذا فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوة وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا خلاص انتهى اصبح عندنا الف المعصية. يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشة ها وعنهم ناس محترمين وكذا فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوة وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا خلاص انتهى اصبح عندنا الف المعصية. زي ايه؟ لما جيب لك البطل والبطلة بياكلوا هم اللي ولا بطل ولا بتاعهم دول بطولة لكن جاب لهم لك هم الاثنين بياكلوا وقاعدين في نادي او كازينو وبعدين بياكلوا يروح جاب لك الايه الكاميرا تركز عليهم يقطع السكينة بايده اليمين ويروح غارز الشوكة بايده الايه الشمال وياكل بالشمال مع ان سيدنا بيقول لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال ده الشيطان هو اللي بياكل ويشرب بشماله. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك. انت تعودت بقى تشوف دول خلاص واحد شافه تعود ان بياكل بشمال بياكل بشمال بياكل بشمال خلاص. زيارات الواحد جاي واخد مراته راح يزور واحد تاني ام هي دي تقابل ده وده يقابل دي والاثنين يقعدوا مع بعض ومش عارف ايه زي الخنازير. الخنازير والله يا شيخ يمكن الخنازير ما تعمل كده استغفر الله. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. قال في الافلام والمسرحيات قال ايه بعد اذنك يا استاذ ايه تسمح لي بالمدام ارقص معاها الرقصه دي اتفضل يا اخي عادي زي اختك بس ارقص معاها بادب ها بادب ارقص بادب قال صور الخيبه. وقال عادي بقى ده بياخد من زوج الدودة مش عارف ايه وقال دي تنزل من ورا جوزها تروح تشتكي قال همها الواحد وتقول له يا فلان انا عارفه انك انت صاحب جوزي وانا عايز اشتكي لك واحكي لك اتفضلي اتفضلي هي المدام موجوده لا مش موجوده بس عادي خالص اتفضلي عيب ده احنا اخوات تخش ادي خلوه تتكرر بقى في تمثيليه في مسرحيه في اي خلاص اصبحت ايه الف المعصيه. ولذلك شوف قوم آل لوط قالوا ايه على سيدنا لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه المصيبه اللي عملوها انهم اناس يتطهرون ايه يتطهرون. الله طب يتطهرون دي وحشه وحشه عند مين؟ ايها الاخوه جاءنا الان البيان التالي. هو عشان كده بقول لك اهو مات اهو ايه اللي نفعه وشوف ربنا لا اله الا الله ربي ما احلمك ربنا سبحانه وتعالى خلى نبأ موطن يطلع وهو على السرير هو على السرير ما ماتش لسه وراح التلفزيون جاوب انه مات فطلع يجري لما راحوا له بتاع الكلمه ده وبعدين قالوا له ايه رايك بقى في ان نبأ موتك طلع يعني مثلا توب الى الله بقى والحق نفسك والله من استغفرك واتوب اليك وقال لا قال لهم دي بروفه للموت دي بروفه بروفه هو الموت الموت دي بروفه وبعدين مسمينه ايه الملك استغفر الله العظيم يا رب الملك هو الله ده لما مات قالوا ايه قال مات الملك استغفر الله يعني الله بيموت يا ناس وطلع واحد انا عايز اقول حمار بس لا الحمار متهيألي يزعل لا والله صحيح قوم اذا صفعت بالنعال وجوههم قوم اذا صفعت بالنعال وجوههم ناس لما تضربهم بالنعل تساءلت النعال باي ذنب تصقعه يعني طب انا ذنبي ايه تحطيني على الوش اللي زي ده واخد بالك واحد بيقول لك انا لا انا مش هسميه ملك ده انا هقول انه ملك الملوك تخيل الملك الملوك قال استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب. اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ايه المصيبة اللي عملوها؟ انهم اناس يتطهرون. ايه؟ يتطهرون. قال لا. طب يتطهرون دي وحشة؟ وحشة عند مين؟ على اللي ما بيتطهروش، على اللي ألفوا المعصية. ولذلك الناس النهارده تقول لك كده، تبني ايه ده التعيد اللي انتوا فيه؟ كل ما تشوف واحدة تغض بصرك وتروح تزور واحد ما تلاقيش تقوم ترجع، عارف ايه ليه يا ابني كده؟ الله، ايه غض البصر ده؟ ايه اهم حاجة القلب؟ وهكذا وكذا. اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم اناس ايه؟ يتطهرون. مصيبة فعلا والله. واحنا مسؤولين عن عيالنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. ربنا هيسألك عن عيالك دول والله. ولذلك العيال اللي بيتفرجوا على الحاجات ده ايه، تلاقيهم لما يجوا يلعبوا مع بعض يقولوا كده، ما تيجي نلعب مش عارف زوج وزوجة، اب وام، تعال نلعبوا مش عارف ايه، وانا اعمل كذا وانت تعمل كذا. شافوا الكلام ده؟ وانا والله بيجيلي ورق في من مشاكل الاخوات والاخوة، فيها بلاء وفيها مصايب زي دي. وانا والله بيجيلي ورق في من مشاكل الاخوات والاخوة، فيها بلاء وفيها مصايب زي دي. فبتبقى افساد الاولاد بعلم ما لم يحل وقته تحت. لهذا انا اوصي كل والد وكل والدة بلا استثناء ان لا يتهاونوا بين الحين والحين عن التفتيش بهدوء ودون ضجة في حاجيات البنات والاولاد في سن المراهقة بالذات، دون ان نشعرهم بهذا. لما الطالب والطالبة تروح المدرسة، الام بهدوء او الوالد بهدوء يطلع من الدوام او ياخذ اجازة، المهم يبدأ يفتح الدواليب ويفتح الاوراق، حتى اشرطة الفيديو الخاصة اللي موجودة عند البنت او الولد، حتى عناوين التليفونات، حتى الرسائل المغلقة. فان الخطورة اصبحت بمكان ان لا يكاد ينجو بسبب العفن الفني الا من رحم الله. وكثير من اولياء الامور قالوا يا شيخ لا تعمم. قلت يا اخي اذهب وابحث. فذهب وبحث، اقل واحد فيهم وجد شريط المغنية ماجدة الرومي تحط البنت بالليل وتحط على اذنها السماعات وتركبه في الريكوردر جهاز التسجيل، وعلى ابو ان البنت نايمة خلاص ذاكرت وانتهت. هذه اشرف وحدة تعتبر اللي بس تكتفي بانها تسمع ماجدة الرومي بالليل قد ما تنام، وماجدة الرومي عندما تغني في اغانيها حتى تعرف على اي شيء تنام البنت وينام الولد في الليل وبدون ان يظهر صوت، دون ان تظهر نغمة او حرف. الجهاز موجود على الطاولة مالت المذاكرة وشريط الكهرباء متصل بالسماعة الى الاذن وهي تسمع. وكل الذين قلت لهم عادوا الي، فمنهم يقول اكتشفت رسالة حب، ومنهم من يقول اكتشفت شريط غناء، ومنهم من يقول اكتشفت شريط فيديو. بننصح ان كتبت الكلام ده تحذيرا للاباء الذين يستهينون بهذه الامور في التعامل بين الاب والام امام هؤلاء الاطفال، فليحترز. فهذه الطفلة شوف، بنت عندها 4 سنين وولد عنده 5 سنين بيعملوا ايه؟ لانه شاف الكلام ده على التلفزيون، شافه قدام. ولعلكم قرأتم في جريدة المساء منذ 4 اسابيع فقط، هذا الولد ابن 10 سنوات الذي دخل عليه ابوه فوجده يجامع اخته بنت 15 سنة، وده في جريدة المساء من 3 اسابيع على وجه التحديد. خذ اكثر من هذه، وهذه طفلة اخرى استيقظت من نومها بعد منتصف الليل، فايقظت اختها شيرين تلميذة المرحلة الاعدادية وهي في الحضانة. البنت اللي صحيت دي تلميذة فين؟ في الحضانة. فقالت في اختها الكبرى هامسة، اريد منك يا اختي ان تنتظريني حتى اعود وأن تفتحي لي الباب في هدوء حتى لا يستيقظ أحد في البيت. فأنا ذاهبة الآن إلى حديقة الميدان. ولما سألتها أختها عن سبب ذلك، راحت جنينة دي الساعة 12 بالليل ساعة واحدة، قالت أنها اتفقت مع زميلها عمرو على اللقاء في الحديقة بعد منتصف الليل، وهو الآن ينتظرها هناك. دي بنت فين؟ في الحضانة. تقول وقد قال لي أن أنزل من فراشي وأهبط على إحدى المواسير، مواسير المجاري، حتى أصل إلى الشارع دون أن يشعر بي أحد، ولكني خائفة من الهبوط على المواسير، أخاف أن أقع، ولذلك سوف أخرج من الباب، ولكن انتظريني عند الباب حتى أعود. فسارعت البنت الكبرى وأيقظت الأب والأم، وذهب الأب في اليوم الثاني إلى الحضانة واستدعى الطالب عمرو العشيق الذي لم يبلغ 5 سنين. عنده 5 سنين ولا طفه بعد الشوكولاتة والمصاصة حتى يعرف منه السبب. فقال له انه شاهد احد افلام الفيديو فرأى فتى يتفق مع فتاة على اللقاء بعد منتصف الليل في احدى الحدائق بعيدا عن مراقبة الاهل، وانه اعجب بالمغامرة واحب ان يمارسها بنفسه مع صديقته شيماء، وانه خاطبها في الامر فاقتنعت واتفقا على اللقاء في الساعة 1 صباحا في الحديقة. وهذا ما يصنعه التلفزيون في عقول اولادنا. اوعى تفكر انك تبقى قاعد انت ولادك قدام التلفزيون وهم يشوفوا محمود ياسين بيغازل نجلاء فتحي وانت تفكر ان ده يا صغيري مش فاهمين حاجة. ايه اللي قالك؟ وانا قدت في بحث الاستمناء وجدت في مجلة طبيبك الخاص في عدد مارس سنة 82 كلام في قمة الخطورة ان اخطر سن للطفل عمر 2 سنين. عمر 2 سنين فتجده يعبث باعضائه التناسلية ويحدث في جسمه تحركات مثل تحركات الناس. فاذا بلغ 4 سنين بلغ مكمن الخطورة. تفاجأ ان بنتك تيجي تتكلم معاها تحط ايدها في وسطها وتروح هزة نفسها وتقول لك نعم يا سي بابا. جابت الكلام ده منين؟ من التلفزيون. من التلفزيون. والولد تيجي تكلمه يقول لك ايه ده؟ وانت يعني عشان ابويا هتسرقني؟ جاب الكلام ده منين؟ من التلفزيون؟ من التمثيليات؟ من الافلام؟ شيوع الالفاظ البذيئة. كما حدثني احدهم ان كان في احدى التمثيليات او المسرحيات في ممثل وممثلة قاعد يشتمها اقل شتمة ان يقول لها يا بنت كذا وكذا. وتمثيلية او مسرحية مشهورة ومعروفة بتاع انتهى الدرس يا غبي هو يقول هذا يعني. فالمقصود انك ينبغي ان تنتبه الى هذا، ان التلفزيون يدمر الاخلاق على جميع المستويات. اما انا هضطر اتكلم بقى عشان ما يتقالش ان احنا اللي بنسيب. لا مش احنا اللي بنسيب. لا ما هو انت ما تضربنيش ومن كتر الضرب لما صرخ تقول لي واغضب من صوتك عيب تعلي صوتك ها دب. لا اللي يجي يقول لي ما يقوليش عيب تعلي صوتك، يقول له عيب تضرب، لان لما بتضربني انا بعلي صوتي. يبقى مين السبب في علو صوتي؟ احد المذيعين. يتكلم في الاسلام ليه؟ من قلة العلماء جاي في البرنامج بتاعه بيتكلم عن الختان، ختان المرأة. وقف واحدة محجبة، واحدة محجبة معاها بنتها، وبعدين طب بنت دي مختتنة، واحد تقبل حد يوقف مراتك في الشارع يقول لها ختان؟ لكن طبعا الاتجاه العام ايه؟ ما هو دي اخويا مقررات مؤتمر السكان. ارجع بدماغك لورا، فاكر مؤتمر السكان اللي عملوه هنا وقعدوا قالوا الراجل يتجوز راجل والمرأة تتجوز مرأة والراجل في راجل والمرأة في مرأة؟ ما فيش تعدد الأسرة. البند رقم 7 تعدد نظام الأسرة. الأسرة عندكم ايه؟ راجل ومرأة؟ لا لا لا ممكن يبقى راجل وراجل. لا لا لا ممكن امرأة وامرأة. وقالوا ما فيش ختان للمرأة. خلي بالك بقى المخطط ايه عشان تعرف افساد مصر، افساد بناتنا وشبابنا. يرفعوا سن الجواز ويعقدوا الجواز. فيش شقق، مفيش فلوس، فيش شغل، وبعدين مفيش ختان يبقى على طول ايه ضياع. والاتجاه العام بقى في التلفزيون لما يقروا حاجة كله يشتغل عليها يلا ها كل البرامج حتى الاماني والاغاني برضو المقالات ختان يبقى ده مخطط بقى يعني ده مخطط واخد بالك تتكلم عن الختان اها ايه ده حتى كل ده بقى كوم كوم وندوه يوم الجمعه كوم تاني يوم الجمعه بقى وزير الصحه ونقيب الاطباء وجايب لنا واحد بدقن ما اعرفش ده نظامه ايه ولا مين ده. المهم ان اللي بتقدم البرنامج شعرها عريان وفتح صدرها باينه وحالتها بالبلة. انا كنت عند امي في محرم ليفه بتفرج قالوا لي تعالى تعالى في ختان ومش ختان وبتاع دخلت ايه الموضوع وريني قعدت ابص واحد يا اخويا طالع المراه طبعا والعياذ بالله تبرك فاضح ها وطالع الراجل يقول لك ايه الختان هذا ليس له سنه مؤكده ولا هو من الاسلام. طب وشعرها عريان وفتح صدرها باينه دي دي ايه دي دي من الاسلام ها ابو دقن انت ده تايواني اكيد ده مش اورجينال ده لا والله تايواني ده دقن تايوان لان عمال يتكلم عن الختان وواحدة مش عورتها باينة مكشوفة عمال ايه ايه وبتاع ولو سمحت لي بس ممكن اكمل يعني زي ما تقول له اتفضل اتفضل ها مش هتتكلم بالختان قول قول يطلع ويقول للاسف يعني الذين يريدون ان يعودوا بنا الى الوراء الف سنة يعني ايه ها يعني الاسلام يعني مش كده الاسلام الاسلام احنا مش عايزين نتكلم في الدين احنا عايزين نحيد الدين في المسألة دي عايزين ايه نحيد الدين. قول لي يعني ايه نحيد الدين يعني ايه يعني معلش احط الدين على جنب يعني ما عرض ايه عشان كده انت لابس الدين ده ايه الدين حط الدين تعال نتكلم بقى من غير دين بقى ينفع نتكلم من غير دين ايه نحيد الدين يعني ايه يعني خلي الدين على الحياد لا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين. الله يقول في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة يعني كله ايه نحيد الدين في المسألة دي يعني نيجي في موضوع الخمرة لا معلش حيد الدين عشان عندنا شركة الكروم والتقطير المصري الربا معلش حيد الدين عشان البنوك كلها تشتغل بالربا العري وحجاب المرأة لا لا لا لا حيد الدين عشان عندنا المذيعات كلهم مشلحات معلش ها حيد الدين ايه حيد الدين دي ايه ده ايه يا اخوانا ده تضييع للدين والله. وبعدين بيعترض على الختان ده ايه انا افهم من اللي يعترض على الختان يجيب احاديث يجيب قرآن يجيب ادلة ها سيدنا النبي عليه السلام قال اذا التقى الختانان وجب الغسل مش ده حديث الختانان يعني الرجل والمرأة ها بس بالنسبة للمرأة يعتبر مكرمة مش فرض مكرمة يعني تكشف دكتورة الاول وتشوف تستحق المرأة دي ختان ولا لا. لو استحقت ختان زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية للتقطع قال اقطعي ولا تنهكي يعني ما تاخديش جزء كبير ها انما بقى بنفس الحركة اللي هصورها لك في التلفزيون يقول هو اللي ماسك مشرف في ايده وشغال من ديل ديل ديل ديل ديل ديل ده دين. الله انت بتعترض على ايه على الغلط اللي بيعمله واحد ماسك مشرف. طب افرض الدكتور بيدي واحد ابره وبعدين يعني خد نفس الابره عطى بيها واحد ثاني خد نفس الابره عطى واحد خد نفس الابره الغلط فين في العيانين ولا في اللي بيعمل كده في اللي بيعمل كده. قال لا يبقى انت قول ان كل واحده بقى ليها مشرف ويتسهر بعد كده انت بتعترض على ايه بالظبط ايه اللي انت بتعترض عليه تعترض على امر فعله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وامر به يقول لك لا ده له سنه مؤكده وليس من الدين. يا سلام ليس من الدين بيقولها علماء. احنا معانا فتوى مصوره من شيخ الازهر اللي فات الشيخ جاد الحق قال البلد اللي لا تختتم فيها النساء يرفع السلاح في وجه اهلها والفتوى موجوده. انا مش ببتم النفس انا مش عالم ولا فقيه انا داعي الى الله. شيخ الازهر قال الكلام ده والفتوى موجوده ويا ريت ما نجيبها لكم تعلقوها في الجوانب. وبعدين بمنتهى قله الادب تطلع مذيعه بالله عليك بالله عليك تطلع واحده ست تقول لواحد قاعد على المنصه وعملية الختان لو سمحت يؤثر على اللقاء الجنسي بين الرجل وبين المرأة. ايه ده اخويا ده ايه يا اخويا قول لي احنا فين هنولولو ايه اللي احنا بنعمله ده. واحدة تقول لراجل ان مش عارف ايه واللقاء ان انا وصلت لمرحلة دي قلت اقفل اقفل يا ابن التلفزيون بس من غيظي الضغط زاد عليا طلعت البلكونة اتاري البقال اللي قدامنا فاتح التلفزيون فكان خلص البرنامج ورب الكعبة زي ما بكلمك تعرف بعد البرنامج ده مباشرة جاء ايه عشان تعرف بس الناس بتاخد دينها منين يعني ده لو مكان محترم انا ناقش واروح اقول لهم لا يا اخوانا انتوا بتقولوا غلط والاسلام والدين بعد البرنامج ده مباشرة طلعت واحدة بتغني هل رأى الحب سكارى مثلنا قلت يا اخوانا مش كانوا دول بيقولوا دين لسه مش دول كانوا بيقولوا دين لسه في بعد الدين ترابات تبتين تيجي ازاي بس يبقى الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر علشان ما ينفع تروح خمارة تاخد فيها درس ما انا بقول لك اهو يبقى ما تقوليش بقى اصلهم بيقولوا في التلفزيون ما يقولوا ما هو اللي بيقول الله يقول في سورة البقرة ولا تلبسوا الحق بالباطل ما هو يتربت تكتيك يا دين زي الشيخ شعراوي ساعة كاملة بعد الشيخ شعراوي بيخلص ولازم تيجي لازم عشان تمحو الايه تمحو الاثر بتاعه يبقى ده مكان ناخد منه دين ده مكان ناخد منه دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون يا يا كاشف الضر والكرب ما السقم إن كان أهل الرضا فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم من التواب من الوهاب من الخبير من البصير من المولى من النصير من العظيم من الحليم من الجليل من القوي من العلي من الوليس من الغنيس من الرحمن من الرحيم من العزيز من الحكيم من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد واحد الواحد أعمالكم أمالكم فالكوارث تترى بين وقت واخر والنظر تتوالى والعقوبات مضطردة يكفي لحادثة اليوم التي حصلت في قطار البدرشين والتي مات فيها هذا العدد الكبير كلها بلايا وكوارث ما السبب فيها هو من أنفسنا كل هو من عندي أنفسكم هذا كله من شؤم معاصينا وتفرطنا ثم هناك من يتلفت ويقولون هذه الكوارث المعاصي أين هي المعاصي ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث اليابان ما هو لأنهم كفر ومشركين فهم أولى أيضا أن تحصل عندهم زلازل وإن كان شؤم معاصينا يعمنا أجمعين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا المصيبة التي نحن عليها الآن وكلنا ينتسب للإسلام والمؤلم في الأمر أن كثيرا من الناس يستغرون للمسؤولية عن الإسلام أو الكلام عن الإسلام أو الاهتمام بالإسلام هذا يختص وحكر على طائفة معينة من الناس

ولما وكلك الى نفسك وقع الشر في البيت. اننا ينبغي ان نطهر البيوت من المنكرات لنبني البيوت على اصل متين. واكبر منكر موجود في بيوتنا في هذا العصر هو المفسدون. واكبر منكر موجود في بيوتنا في هذا العصر هو المفسدون. فانتبه اخي في الله، فانتبه اخي في الله الى اصلاح هذه البيوت وصلاحها، انما يكون بان تعرف مسؤوليتك. ولذلك انا اقول ان مسؤوليتك تجاه الزوجة اضخم بكثير من مجرد الطعام والشراب. ستاتي يوم القيامة زوجتك دي اللي انت النهاردة عمال تدللها وتداعبها وتوكلها وتسخنها، ستاتي يوم القيامة لتر تمسك برقبتك وتقول يا رب خذ لي حق منه. كان اذا تأخر الطعام ساعة ملأ الدنيا صراخا وغضب فيها اسبوعا، واذا اخرت الصلاة يومين لم يدري. يا رب خذ لي حقي منه. كان يأمرني ان اتعلم طبخة الطعام التي يحبها ولم يأمرني ان اتعلم ما اعبدك به. يا رب خذ لي حقي منه. يا رب ان اردت ان تعذبني، كذا ستقول زوجتك، يا رب اذا اردت ان تعذبني فعذبه هو اولا لانه السبب في دخول النار. فيقول خذي بيده وادخل النار. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. فانتبه اخي في الله. ولذلك تعال اسوك اليك مثال من واقع يبين الخطر المدمر. بطل من بطلات الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي ام كلثوم في فنها العريق، وهي ليلى مراد. انا اصلا يهودية والمخرجين الذين اوجدوها يهود، وهي زوجة اصلا الممثل انور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته. وانور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد. ماذا تقول؟ تقول زوجي انور وجدي كان ممثل بسيط، وبعدين قال يا ليتني املك مليون جنيه ولو فقدت صحتي. تقول فقلت له ماذا تفعل بالمليون جنيه وقد فقدت صحتك؟ قال اعالج صحتي ببعض هذا المليون ثم اتمتع بالباقي. فاصابه الله بالسرطان في المعدة، فانفق المليون وما شفي. ايها الاخوة، جاءنا الان البيان التالي. افتح لي اخوة بيسأل دلوقتي، ابوك توفي وورث تلفزيون، هذا التلفاز كلما رأى فيه احد متبرجة فكتب عليه ذنب، هذا الذنب يسيل الى ابيك في قبره. دين في صدقة جارية في سيئة جارية، ثم شريط اغاني، كل ما شريط الاغاني ده بيفتن المسلمين سيئات اليه في قبره. ليس لانني اقول ذلك، بل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص من اثامهم شيئا، عليه من الوزن مثل اوزار من تبع لا ينقص من اوزارهم شيئا. انتبه. فلذلك اذا اردت الاحسان الى ابيك بعد موته فتخلص من كل حرام تركه. ثانيا، لا تنفذ له وصية فيها اسم او قطيعة رحم.